بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وورأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أيها الإخوة، هذه حلقات برنامج قرآنا عجبا، ووصلنا إلى الجزء 11. وفي هذا الجزء العجيب الذي يتضمن سورة التوبة، وسورة التوبة يسميها بعض المفسرين الفاضحة التي فضحت المنافقين، فاضحة التي فضحت الناس كلها. سورة التوبة من السور العجيبة العظيمة في القرآن الكريم. ما أريد أن أقف معه الآن هو كيف تعرضت سورة التوبة لتصنيف الناس. ذكرنا في الجزء الثالث أوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أن الناس ليسوا شيئا واحدا، أن الناس درجات، هم درجات عند الله، ولكل درجات مما عملوا. الناس كل واحد له مقام، وما منا إلا له مقام معلوم. فكل واحد له مقام وله درجة وله مكانة عند ربنا. الناس مش زي بعضها عند ربنا. فتعالوا نشوف سورة التوبة قسمت الناس ازاي. تقسيم، أول حاجة ربنا قسم الأعراب إلى ثلاث أصناف. الأعراب، والأعراب دول تقدر تضعهم النهاردة اللي هم طبقة العوام، الناس اللي هم الجهال اللي ما بيعرفوش دين، ما لهمش اهتمام بقضية الدين ولا التزام. فالأعراب دول ربنا قسمهم ثلاث حاجات. واحد، من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. اثنين، النوع الثاني من الأعراب، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ناس ثانيين هو ملوش في الدين ولا له في الالتزام، بس محب للدين. والنوع الثالث من أنواع الأعراب، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. الله، مردوا على النفاق. يعني ايه مرضوا على النفاق يا أستاذ؟ يعني ايه مرضوا على النفاق؟ مرضوا على النفاق يعني هو منافق منذ كان أمرد، يعني قبل ما تنبت له لحية وهو منافق، منافق ناشئ على النفاق. مرضوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. في ناس كده مرضوا على النفاق، تلاقي الولد لسه في الابتدائية بس منافق خبير. ربنا قال لي سيدنا النبي اللي زي ده بقى اللي مرض على النفاق ما تعرفوش، لا تعلمهم نحن نعلمهم، لأنه خبير في موضوع النفاق فما تقدرش تكتشفه. هو ده اللي بنتعجب منه في زماننا، إن البنات الصغيرة بتفسق بدري قوي. كان زمان البنت تفسق عندها 25 سنة، النهاردة من 12. الأولاد كان يبدأ يعرف سكة سجاير ولا يسمع حاجة ولا يشوف حاجة في 25 بعد ما يدخل الجامعة. لكن النهاردة في الابتدائية وخمسة ابتدائي مرض على النفاق. يبقى دول الثلاث أنواع الأولانيين اللي ربنا صنف بيهم عوام من الناس، اللي بنسميهم الأعراب. النوع الثاني الأتقياء المؤمنون الصادقون، اللهم اجعلنا منهم. قال تعالى بعدهم مباشرة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم. اتباع بإحسان. الإحسان يعني إيه؟ إن الإنسان يبقى محسن. إزاي؟ الإحسان البصيرة، أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى اتباع بإحسان اتباع ببصيرة، مش تقليد أعمى. لا، ده ماشي وراه على نور. اتباع ببصيرة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يبقى بعد الثلاث أنواع الأولين، النوع بقى العالي السابقون. والسابقون السابقون أولئك المقربون. النوع الثالث بعد دول، ربنا سبحانه وتعالى بعد الآية دي يقول إيه؟ قال سبحانه وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. في نوعية مش متماسك، وإنما أهو عمال يخبط يوم حلو ويوم وحش، زي ما بيقول عندنا في الفلاحين: عين في الجنة وعين في النار. هو عايز يلتزم ويلتحي ويبقى سني ويبقى يقوم الليل ويحفظ قرآن ويبقى شيخ، وعايز يفضل يمشي مع بنات ويسمع أغاني ويسمع مزيكا ويلعب وينام وقت ما ينام ويصحى وقت ما يصحى. ده ابن القيم ذكرهم في تصنيف القلوب: القلوب ثلاثة، قلب لم يولد ولم يأني له أن يولد، بل هو جنين في بطن الغي والجهل والضلال، وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء التوحيد وآنس أشعة الهداية فقرت عينه بالله، وقلب في البرزخ ينتظر الولادة صباح مساء، قد قطع مفاوز وفلوات وبقيت عليه عقبات وآفات. النوع ده برضو نوع كتير: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. زي التوصيفة اللي وصفها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما. زي كلام اللي قاله ابن الجوزي، قال: وثالث في صف المجاهدة قد أسخنته الجراح وقد أصاب منها أخبارا، ولكن جراحاته ليست في مقتل. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. اللهم توب علينا. اللي بعديهم بقى نوع كمان خامس ولا سادس، دول ثلاثة أربعة خمسة ستة، ده النوع السابع: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليه. في ناس ربنا سبحانه وتعالى مأجلهم، مرجون لأمر الله، دول ما حدش يقدر يحكم عليهم ولا حد هم يقدروا يحكم على نفسهم، ده مفوض أمره إلى الله. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ده قبل الأخير: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ناس تانيين مخادع شرير بيريد أذى المسلمين والتفريق بين المؤمنين وتضييع هوية الدين، ويحلف لك بالله: أنا لا أريد إلا الخير، وأنا أريد الإصلاح، وأنا أريد الإيمان، وأنا أريد نصرة الدين، بالكذب. النوع الأخير بقى، النوع الجميل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إنه الأخير الجميل الرائع ده، دول ناس باعوا نفسهم لله وباعوا أموالهم لله، ولما باعوا ما بقوش حاسين إنهم يملكوا حاجة، هم ملك لله، هم وما يملكون. لكن مين اللي ربنا يرضى يشتريه؟ القضية مش قضية ان انا عايز ابيع، القضية قضية ان ربنا يرضاك. اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين، هي دي القضية. ان انت تعرض نفسك للبيع، لكن عارفين زمان كان في سوق اسمه سوق النخاسة. سوق النخاسة ده كان بيتباع فيه ايه؟ العبيد، البني ادمين. فكان الواحد باشا زي الحاج كده معاه فلوس عايز يشتري عبد، ينزل يشتري السوق، بس واحد معاه 100 دينار، واحد معاه 1000 دينار، واحد معاه 10,000 دينار. اللي معاه 100 دينار ده يشوف له طفل، واللي معاه 1000 دينار يشتري عبد بس مهكع، اللي معاه 10,000 دينار يشرط يقول ايه؟ انا اريد عبد شاب عنده كذا 20-25 سنة، واريد انه بيعرف يقرأ ويكتب، اريد انه هو بيعرف لغات، اريد انه يعرف يخيط، اريد انه يعرف يزرع، اريد انه يعرف يرعى. يشرط ليه؟ بفلوسه، غني. طيب ربنا غني؟ اللهم لعن اليهود الذين قالوا ان الله فقير. ربنا غني سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما يشتري يشتري، معلش انا اسف في اللفظ، لكن شراء غناوة، يعني يشرط. عشان كده قال ايه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الامرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. 10 شروط. يقول لك اشتريك اما تتوفر فيك 10 شروط. شرط ورا الثاني، والشروط كلها متلازمة. التائبون، العابدون، الحامدون ورا بعضها. توفرت فيك الشروط ربنا يشتريك، ما توفرتش الشروط يبقى أنت لا تصلح لله. ابن الجوزي بيقول إيه؟ يقول إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة مع الله فاعلم أنك لا تصلح له. يبقى مش كل الناس تصلح لله، تنفع إن ربنا يشتريها، لكن ربنا جل جلاله يشترط كيف يأخذ هؤلاء الناس وكيف يشتريهم. نختم بهذه الآية العجيبة في قول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يا ترى أقدر أسأل حلقة النهاردة والآيات اللي قرأت فيها، يا ترى دي زادتك إيمانا، زادتك إيمانا ولا لم تزدك شيئا؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. هو ده السؤال هل ازددت ايمانا؟ زادتهم ايمانهم ليستبشروا، ولا لم تزدك شيئا؟ وقفة مع نفسك لتعلم. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ أنا عايز أسألك أنت، لا أسألك أنت وأنت بالذات، وأسألك أنت كمان تحديدا، يا ترى أنت شايف أنك بتفتن كل سنة مرة ولا مرتين؟ قل لي 20 مرة، 100 مرة، الفتن ملي الدنيا. طب وبعدين؟ لا يتوبون ولا هم يتذكرون. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا وثبتنا على التوبة، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.